يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. المذهب أنه يحرم ويقر. يحرم هو قول الجمهور أهل العلم رحمه الله، بل يعني نقل بعضهم يجمع عليه، لكن لا يصح، لا يصح أن يجمع، لكنه قول جمهور أهل العلم رحمه الله أنه يحرم لكونه بدعيا ويقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق امرأته في حيض أن يراجعها. قالوا والراجعة دليل على وقوع الطلاق السابق له. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المستحاضة ثلاث حالات. عندنا مستحاضة معتادة، عندنا مستحاضة مميزة، مستحاضة متحيرة، عندنا مستحاضة متحيرة. صدق، المعتادة يعني التي عندها عدة متكررة، فهذه ماذا تعمل ذاتها الاستحاضة؟ تجلس عادتها، تجلس عادتها 6 أيام 7 أيام 10 أيام، عادتها التي كانت متكررة عليها قبل أن تأتي الاستحاضة. طيب، عندنا المميزة، هذه ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز. طبعا ترجع إلى التمييز إن صلح للحيض، بمعنى الذي قال المؤلف لم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقل، يعني اللي هو الدم الأسود لم يعبر أكثر، يعني لم يتجاوز 15 يوما ولم ينقص عن يوم وليلة، فهنا تعتبره. طيب، المتحيرة متحيرة كم تجلس؟ عدة نساء تجلس غالب الحيض، غالب الحيض النساء اللي هو 6 أيام أو 7، 6 أيام أو 7. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، إلا في أمرين، وهما العدة والبلوغ. أحسنت، فالعدة عدة المطلقة أو المفارقة في طلاق أو بفسخ أو بوفاة، هذه لا الوفاتين في الأشهر، بطلاق أو بفسخ، هذه تعتد إذا كانت تحيض تعتد بالحيض، ولا علاقة للنفاس بالعدة. وكذلك البلوغ، البلوغ من علاماته الحيض، لكن إذا جاء المرأة دم النفاس بعد الحمل، يعني حملت ولدت ثم نفست، فهنا نقول هي بالغ لكنها ليست بهذا النفاس، وإنما بالإنزال السابق للحمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه، يقول الصلاة والحمد والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. حسنت، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة، فالأبواب السابقة كلها تتعلق بالطهارة. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو غالب فعل الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يبدأون بالطهارة لأنها مفتاح للصلاة، ويقدمون الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، لأن هذه أركان الإسلام. والصلاة يعني فضلها عظيم وأهميتها في الدين كبيرة وهي لا تخفى على أمثالكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب الصلاة، على من تجب الصلاة، قال تجب على كل مسلم مكلف. إذن الصلاة اشترط لوجوبها أن يكون هذا المصلي مسلما وأن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فإذن هي ثلاثة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل. قال إلا حائضا ونفسا، في بعض النسخ لا حائضا ونفسا، فالحائض والنفسا لا تجب عليهم الصلاة لوجود المانع، لوجود المانع. فقد في درس الحيض أن الحيض يمنع الصلاة، يمنع الصلاة، وكذلك النفس، فلا يجب عليهم الأداء ولا القضاء إذا طهرتها، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجوب الصلاة على المسلم هذا دل عليه النص والإجماع، دل عليه النص والإجماع. يعني لا بد أن يكون الشخص مسلما ثم يصلي. ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أخبره أن أو أمره أن يدعو أهل اليمن إلى التوحيد، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقدم له الدعاء بالتوحيد إلى التوحيد أولا ثم إلى الصلاة. وهذا يدل على أنها لا تقبل الصلاة من الكافر. ومن القرآن الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه النفقة وهي عمل متعدي، فالعمل اللازم مثل الصلاة من باب أولى ألا يقبل منه، ألا يقبل منه، فيؤمر بالإسلام أولا ثم بالصلاة. مكلف وهو البالغ العاقل، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فذكر فيه وصف التكليف البلوغ والعقل. إلا حيض النفساء تقدم الكلام عليه. طيب، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر نحوه. هذا يتعلق بشرط العقل، بشرط العقل. فزوال العقل أحيانا يكون بنوم، أحيانا يكون بإغماء، أحيانا يكون بسكر، أحيانا يكون بجنون. فالجنون، الجنون واضح أنه لا يؤديها المجنون، لا يؤدي الصلاة ولا يقضيها إذا أفاق، للحديث. طيب، النوم، النوم السلام عليكم، النوم يقضي النائم الصلاة إذا جاء وقت الصلاة وهو نائم ثم استيقظ، سواء في أثناء الوقت أو بعد الوقت، فإنه يقضي الصلاة التي لم يصليها، يقضي الصلاة سواء صلاة واحدة أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أو إغماء، أو إغماء، الإغماء عندنا نقول أن الجنون لا يقضي، أنه خاص مغطى العقل تماما. النوم لا، ليس مغطى العقل. الإغماء بينهما، الإغماء بينهما، بين الإغماء، بين الجنون والنوم، بين الجنون والنوم. فإذا ألحقناه بالجنون فإننا نقول لا يقضي، وإذا ألحقناه بالنوم فإننا نقول يقضي. والمؤلف رحمه الله تعالى ألحقه بالنوم، يقول: يقضي من زال عقله بالإغماء قياسا على النوم. قياسا على زوال العقل بالنوم. ولما أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القضاء قضاء الصلاة حال الإغماء، أثر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما أنه أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق فقضى الصلوات التي مرت عليه. لا هو ليس زوال عقل، النوم ليس زوال عقل، تقوية عقل. وصف مغارب تشبيه بالجنون، هي النوم لا يشبه الجنون، بس أنا أقصد النوم في تغطية، الجنون في زوال تام الإغماء بينهما. فهل يلحق بالنوم أو بالجنون؟ فالمذهب أنه يلحق بالنوم، مذهب أنه يلحق بالنوم، فلذلك قالوا إنه يقضي إذا أفاق. وهناك قول آخر أنه لا يقضي إذا أفاق، أنه لا يقضي إذا أفاق لعدم توفر شرط الوجوب أثناء الوقت، أثناء الوقت وهو العقل، قالوا فلا يقضي، قالوا فإنه فلذلك لا يقضي لعدم توفر شرط الوجوب. قال أو سكر، يعني من زال عقله بالسكر أو غطي عقله بالسكر فإنه لا يقضي. قالوا لأن السكر محر، نعم قالوا يقضي، فإنه يقضي. لماذا؟ قالوا لأن السكر محرم ولا يكون المحرم سببا للرخصة، ولا يكون المحرم سببا للرخصة، هو سكر بأمر محرم يعني شرب المسكر، فلا نقول ما دام أنك غطي عقلك فقدت العقل مثل وقتين ثلاثة يوم يومين فنقول يعني نسقط عنك الصلوات هذه، نقول لا تسقط عن هذه الصلوات وإنما يجب عليه قضاؤها، فلا يكون المحرم سببا للرخصة. ونحوه نحو السكر، قالوا كما لو زال عقله بدواء كالبنج مثلا، وضع بنج مثلا شخص سيجرى له عملية فبنج مثلا قبل إجراء العملية ولم يستيقظ إلا من اليوم الذي يليه، فهنا يقولون يقضي هذه الصلوات. إذن في زوال العقل المجنون طبعا، ويلحق به المعتوه، وهذا هو الذي لا يقضي. أما النائم هذا يقضي إجماعا، والمغمى عليه ذكرنا فيه خلاف والمذهب أنه يقضي، والسكران هذا أيضا يقضي إجماعا. قال ولا تصح من مجنون لعدم النية، الصلاة تحتاج إلى نية، والمجنون لا تتصور منه النية فلا تصح منه. قالوا وكذا غير المميز، غير المميز ما دون السبع على الخلاف في التمييز، على الخلاف في التمييز يعني حد التمييز، هل هو مقيد بسن السابعة أو مقيد بالحد، يعني هل مقيد بالسن أو بالحد، وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. فبعضهم قيده بالسن وبعضهم قيده بهذا الحد، من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. فقالوا غير المميز هذا لا تصح منه الصلاة لعدم تصور النية منه، عدم تصور النية منه. ولا كافر، ولا كافر لأنه لم يسلم يتحقق فيه شرط الوجوب الذي هو الإسلام، فهنا لا تصح من الصلاة لأنه لا ينوي أيضا التقرب لله تعالى. وذكرنا الآية هما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإذا كانت الزكاة وهي ذات نفع متعدي لا تقبل من الكافر، فالصلاة وهي ذات نفع قاصر من باب أولى ألا تقبل منه. قالوا ومعنى عدم وجوب الصلاة على الكافر، معنى عدم وجوب الصلاة على الكافر أنه لا يلزم بقضائها إذا أسلم، أنه لا يلزم بقضائها إذا أسلم، ولكنه يعاقب على تركها في الآخرة، يعاقب على تركها في الآخرة. والدليل على ذلك قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا هذا الوصف الذي هو عدم الصلاة من أول أسباب دخولهم النار، فهذا دليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة بل وترك شعائر الإسلام، فروع الإسلام يعاقبون عليها، لكنها لا تقبل منهم لو أتوا بها لأنه لا بد أن يسبقها وصف الإسلام. طيب، قال فإن صلى فمسلم حكما، يعني إن صلى الكافر رأينا كافرا يصلي، قال المؤلف رحمه الله فيعتبر مسلما حكما، حكما يعني في الظاهر، في الظاهر. أما في الباطن اللي هو في الآخرة أمره إلى الله تعالى، هل يقبل إسلامه أو لا يقبل، إحنا ما لنا علاقة بقبول إسلام عدم، إحنا لنا علاقة بالظاهر، إن صلى فمسلم حكما يعتبر مسلما. طيب، فإن قال إنما صليت يعني استهزاء، قالوا هنا يعتبر ارتد، الآن عندنا أسلم، حكينا بإسلام، فإن قال صليت مستهزئا قالوا إن استهزاء بالدين هذا يعتبر ردة، فيقولون بدل أن كان كافرا أصليا يصير كافرا مرتدا، يصير كافرا مرتدا، وكافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أما الكافر الأصلي فلا يقتل على كفره إلا في الجهاد. ويترتب على كونه مسلما حكما أنه مثلا لو مات بعد هذه الصلاة إنه يعتبر مسلما، تقسم تركته بين أقاربه المسلمين، يصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كالمسلم. طيب، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. سنت ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يبدأ الصغير بالصلاة، قال يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، وهذا ورد في الحديث، وراء أولادك بسطهم من بنو سبع سنين أضربهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وهذا لأجل أن يعود عليها، أجل أن يعود عليها. وهذا الأمر موجه إلى الولي، الولي يأمر من تحت يده بالصلاة في تمام هذا السن سبع سنين، ويضربه عليها إذا أتم عشرا، إذا أتم عشرا. طيب، وهل الصغير يثاب على ما يفعله من طاعات ويعاقب على ما يتركه أو لا؟ العقاب لا، والثواب لهذا حج أحسن. الصغير يثاب، يثاب على ما يفعله من طاعات، لكن لا يعاقب على ما يفعله من سيئات. طيب، هنا الأمر للحديث الذي ذكرتم، الأمر هنا مراء أولادكم صلاة، هل نقول هي واجبة على الصغير أو لا؟ لم يميز لم يكلف. أحسنت، هنا ليست واجبة لأن الصغير غير مكلف وذكرنا أن الصلاة إنما تجب على المسلم المكلف. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية يذكرها الأصول، وهي هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ فيقول يمثلون عليها، هم يقولون ليس أمرا بذلك الشيء، يمثلون عليها بمثل هذا الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أمر الولي بأن يأمر ولده بالصلاة هل هو أمر لهذا الصبي، يعني إيجاب على هذا الصبي؟ يقولون لا، ليس إيجابا، فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فهو ليس من باب الوجوب على الصبي، إنما هو مندوب إليه، وإنما الوجوب متوجه على الولي. الولي يجب عليه أن يأمر ولده بالصلاة وهو ابن سبع، ويضرب عليه وهو ابن عشرين، المقصود يؤدبه عليه سواء بضرب أو نحوه، يؤدب عليها إذا بلغ عشرة. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعد. إن بلغ في أثنائها، يعني متصور إذا يعني ضبط وقت ولادته بالدقيقة، مثلا ولد مثلا في 1/1 مثلا 1423 مثلا الساعة 12 ظهرا، وهم يصلون 1/1 32، هو الساعة 12 ظهرا سيتم 15 سنة بالتمام. لم تحصل لديه علامة من علامات البلوغ الأخرى في أثناء الصلاة، بلغ 15 سنة في أثناء الصلاة، بلغ 15 سنة أو بعدها في وقتها، أو كان مثلا ولد الساعة 2 مثلا، فالساعة 2 تم له 15 سنة في وقتها. يقول المؤلف أعاد، سواء بلغ في أثنائها أو بلغ في وقتها فإنه يعيد. لماذا؟ قالوا لأنها تعتبر نافلة في حقه، لأنها تعتبر نافلة في حقه، فلم تجزئ عن الفريضة. قالوا تعتبر نافلة في حقه فلم تجزئ عن الفريضة، هكذا قال رحمه الله. والقول الثاني للمسألة أنه لا يعيد، أنه لا يعيد لأنه مأمور بها ومضروب على تركها، وقد أدى الواجب على ما أمر به، على الوجه الذي أمر به، فلا يؤمر بإعادته. أدى الواجب على الوجه الذي أمر به فلا يؤمر بإعادته. واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. هنا الصلاة وجبت لها أوقات محدودة، وسيأتينا في باب شروط الصلاة ذكر كل وقت من أوقات الصلاة، فهنا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، عن وقتها المحدد لها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد أن انتهى، إلا بعد أن طلعت الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لناوي الجمع والمشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا. هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها. المسألة الأولى: ناوي الجمع، من نوى أن يجمع بين الصلاتين مجموعتين جمع تأخير، الظهر والعصر في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، فإنه إذا جاء وقت الظهر مثلا وأراد أن يجمع جمع تأخير فإنه يجوز له ذلك. وهذا طبعا إلا إنه الجمع ممن يباح له، ممن يباح له، ليس كل أحد يباح له الجمع، سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الأعذار من يباح له الجمع. وإنما أبيح له التأخير لأن الوقتين وقت الصلاتين المجموعتين يعتبران وقتا واحدا، يعتبران وقتا واحدا، فهو حقيقته حقيقة الأمر أنه لم يؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه لما جمع داخل كان الوقتان وقتا واحدا. قالوا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، الذي يحصله قريبا. قالوا كما لو مثلا وصل إلى بئر أراد أن يستقي منها الماء لكي يتوضأ، ومثلا وقت صلاة العصر ما بقي له إلا 5 دقائق، وقت يعني أذان العصر ما بقي له إلا 5 دقائق وهو لم يصلي الظهر بعد، قالوا إذا انشغل بإخراج الماء من البئر إنه سيؤذن العصر وهو لم يصلي الظهر حتى الآن. قالوا إذا كان سيحصل هذا الشرط قريبا، الآن الشرط هو الوضوء الطهارة، فهو سيحصل هذا الشرط قريبا يعني في أول وقت العصر، قالوا يعني يعذر في هذا التأخير، يعذر في هذا التأخير لأنه يسير ولأنه متعلق بشرط من شروط الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز له ذلك، أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرط آخر يريد تحصيله، لأن الوقت هو أهم شروط الصلاة، والله عز وجل يقول الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، ويترك بعض شروط واجبة الصلاة مراعاة للوقت، مراعاة للوقت، فقالوا الوقت من أهم شروط الصلاة، وهذا القول هو قول في المذهب، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه هو يعني ما ذهب إليه أحمد وقدماء أصحابه وقدماء أصحابه، يعني أن الاستثناء هذا إنما جاء من بعض الأصحاب المتأخرين، صار متأخرين لقول شيخ الإسلام طبعا، لكنه ليس من الإمام أحمد ولا من أصحابه يعني تلاميذه. طيب، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على جحد وجوب الصلاة وعلى تركها. من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر، يعني من قال الصلاة غير واجبة، الصلاة غير واجبة اللي هي الصلوات 5، يقول غير واجبة، فإنه يكفر بذلك لأنه كذب القرآن وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فلما حصل منه ذلك فإنه يعتبر كافرا، أنه جحد شيئا من الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة. حتى قالوا حتى لو كان يصلي، ممكن يصلي صلاة 5 لكن يقول أنا أعتبرها سنة وليست واجبة، فإنه يعتبر كافر، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية تارك الصلاة تهاونا وكسلا، تارك الصلاة تهاونا وكسلا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه أيضا من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر، فإنه يكفر، لكن كفره مقيد بأمور، يعني مشروط بشروط. ودليل على كفر تارك الصلاة جاء الدليل من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن القرآن قوله تعالى وآتوا الزكاة، حسنت، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل لكي يكون الكفار إخواننا في الدين 3 شروط، التوبة وإقامة الصلاة، يعني التوبة عن الإسلام الرجوع من كفر الإسلام، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالذي معناه إقام الصلاة، فهذا دليل على أنهم لو لم يقيموا الصلاة فإنهم يبقون على كفرهم لا يعتبرون المسلمين. ومن السنة أحسنت قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن بين الرجلين يشترك الكفر ترك الصلاة. أحسنت. طيب، وأيضا من أقوال الصحابة يعني نقل عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تارك الصلاة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأيضا إسحاق ابن راهوية ذكر إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. طيب، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يكون كافرا بشروط. الشرط الأول أن يدعى إلى الصلاة من الإمام ولي الأمر أو نائبه، نائب الإمام يعني من خوله الإمام بهذه المهمة بدعوة المقصرين في الصلاة، يعني مثلا عندنا الهيئات في أكل المعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو مثلا في بعض البلدان القضاة مثلا الذين يعني يسند لهم ذلك. فإذا دعاه إمام أو نائبه وأصر هذا القيد الثاني، لو لم يصر أو دعاه إمام أو نائبه فرجع، فهنا لا يتحقق فيه شرط الكفر. والقيد الثالث أن يضيق وقت الثاني عنها، يعني لو كانت الصلاة من الصلاة التي تجمع ما بعدها إليها مثلا الظهر، تركها صلاة الظهر، فنقول متى يعد كافرا؟ إذا دعاه الإمام ونائبه وأصر لم يصلي حتى ضاق وقت العصر، يعني إذا بقي من وقت العصر ما لا يكفي لأداء الظهر العصر، فهنا نقول خلاص هنا يقتل، هنا يعتبر كافرا. قالوا إن لم يدع لفعلها لا يحكم بكفر لاحتمال أنه تركها لعذر، احتمال أنه تركها لعذر، لو رأيته لم يصلي ما تقول خلاص إذن هو كافر، لا بد أن يدعى، احتمال أنه تركها لعذر، احتمال أنه يصلي في البيت، احتمال في الاحتمالات واردة. طيب، هذا بالنسبة لحكم اللي هو الكفر، هل يقتل لذلك أو لا يقتل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في المسألتين، مسألة الجحد جحد الوجوب ومسألة ترك الصلاة تهاونا، فلا يقتل فيهما حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني يستتاب ثلاثة أيام. ودليل ذلك يقولون أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الأمر بالاستتابة، أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بالاستتابة. طيب، وهذا يعني ننبه إليه، لأنه يعني الفقهاء رحمه الله يكون في هذا الباب لئلا يعني يكون هذا الحكم لكل منهب ودب، فيقول مثلا هذا لا يصلي إذن هو كافر إذن أستحل دمه، لا، يعني استحلال الدم هذا أمر عظيم، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دم حتى في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، فهو في يعني هو يعني لا يقيده شيء، يعني لا يقيده شيء، يعني يضيق عليه إلا إذا صاب دما حراما، إذا صاب دما حراما فهذا إصابة الدم الحرام هذه تضيق عليه أموره، يعني الحساب عليه شديد جدا يوم القيامة، استباح دما واحدا دما مسلم واحد كيف استباح دماء كثيرة. فالفقهاء يضيقون في ذلك، يشترطون هذا لئلا يكون الأمر لكل منهب ودب أن يحكم بالكفر وأن يحكم بالقتل، لا، هذه لا بد لها من شروط. نعم الكفر تارك الصلاة يعني قد يكون، يعني عندنا هذا الذي ذكر المؤلف دعاه إمام أو نافصر باقة وطباني، هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، يعني قد نقول هو كافر وإن لم يستوفى هذه الأمور الشروط لكي نحكم بكفره. يعني عندنا احنا الأصل إسلامه، ما نحكم بكفره إلا إذا توفرت هذه القيود، لكن عند الله عز وجل قد يكون يعني مثلا لو دعاه إمام أو نائبه فصلى مكرها، فصلى مكرها ما بده يصلي، هذا يعني يسقط عن حكم الكفر في الدنيا، لكن لا يسقط عن الحكم يوم القيامة، لابد أن يصلي وهو يعني منقاد ومختار، لابد أن يصلي وهو منقاد ومختار لذلك. باب الأذان والإقامة. هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأذان والإقامة لأنهما، لأن الأذان هو بمثابة أيضا المفتاح للصلاة، لأنه إعلام لها، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام بدخول وقت الصلاة، فقدم المؤلف رحمه الله تعالى. والإقامة أيضا إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان والإقامة مشروعان بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن أذن أو لا؟ قالت أنه ما سبق، ما سبق. حد مر الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أذن؟ من خرجها تذكر؟ من المفاضلة بين الإمام والأذان أن النبي لم يقدم. نعم. أنا ما بعد، لكن ما مر علي اليوم أنا أقرأ أن النووي رحمه الله ذكر عن موسى سلم، ذكر ابن قاسم الحاشية، موسى سلم أذن مرة واحدة، أذن مرة واحدة، حتى ما بحثنا في الحديث، لكن ينظر فيه، ينظر فيه من خرجه. قال المؤلف رحمه الله: هما فرض كفاية، أذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، أثموا جميعا. قال هما فرض كفاية، إذن الأذان والإقامة فرض كفاية، لابد أن يكون في البلد ولو مؤذن واحد، ولو مؤذن واحد، لأمره صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن حويرث: إذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهنا ذكر الأذان، وإنه لا بد أن يحصل، يعني أخذنا الوجوب من قوله فليؤذن، فليؤذن، هذا دلال الوجوب، وأخذنا أنه فرض كفاية من قوله أحدكم، أحدكم، فلو كان فرض عين قال فلتؤذنوا، كلكم، لكن قول أحدكم هذا دل على أنه فرض كفاية. لكن هل هو واجب على كل أحد؟ لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. على الرجال، الرجال عندنا لإخراج النساء، والرجال هذا لفظ جمع فيخرج أيضا المفرد. وكان شخص واحد، شخص واحد مثلا في البر وحده، نقول لا يلزمه الأذان ولا الإقامة، سنة في حقه لا يلزمه، لكن لو كانوا مجموعة فإنهم يلزمهم. طيب، إذن الرجال هذا لإخراج النساء ولإخراج المفرد، لإخراج المفرد. طيب، لو كانوا اثنين، ومن يقول أقله ثلاثة؟ طيب، وأقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة؟ الجماهير على ثلاثة. بعضهم يقول أنه في اللغة قبله ثلاثة، وفي الأمور الشرعية قبله اثنان، ذلك الجماعة تثبت باثنين، صلاة الجماعة أو أجل الجماعة يثبت باثنين. عندنا في أمور الفرائض الجمع يثبت باثنين، هنا قالوا أيضا الرجال قالوا يكفي اثنان، يكفي اثنان. وعليكم هذه مسألة يذكرونها في الأصول، أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. المقيمين لإخراج المسافرين، إخراج المسافرين، فالمسافر لا تلزمه، لا يلزمه الأذان ولا الإقامة، مسافر لا يلزمه الأذان ولا الإقامة. ولم أقف على دليل للأصحاب رحمهم الله في هذا، ويعني حتى مثلا الروض وحاشية الروض لم يذكروا دليلا على هذا، والكشاف والمبدع كلهم لم يذكروا الدليل على أن المسافر لا يلزمه الأذان، لا يلزمه الأذان. طبعا بحث في أدلة الأصحاب، يعني وين تجد الأدلة؟ عندك كتب الشروح، كتب الشروح عموما، يعني هناك شروح أو هناك كتب خاصة بذكر الأدلة، أو مثلا أو أنها اعتنت بالأدلة عناية زائدة، يعني أدلة أو تعليلات، منها المبدع، المبدع لمن؟ لابن مفلح. هل هو صاحب الفروع؟ والله شيخ ما ضبط له، اظن ابن عمه او جوالته. ها، من الشيخ اسمه؟ ايه، هل هو صاحب الفروع؟ صاحب المده، صاحب الفروع؟ ها، غيره. احسنت. صاحب المبدع حفيد صاحب الفروع، صاحب المبدع حفيد صاحب الفروع، المبدع شرح للمقنع. فالمبدع أيضا كتاب الممتع شرح المقنع، الممتع غير شرح الممتع، كتاب الممتع اسمه الممتع شرح المقنع للتنوخي، هذا أيضا يهتم بذكر الأدلة، يهتم بذكر الأدلة. هناك كتاب ابن الجوزي رحمه الله التحقيق في أحاديث الخلاف، التحقيق في أحاديث الخلاف، وقد خرجت أحاديث التحقيق في كتاب تنقيح التحقيق. تنقيح التحقيق لمن؟ للذهبي والذهبي وابن عبد الهادي، كلهم أقصد كل واحد ألف كتاب بنفس الاسم تنقيح التحقيق، كلهم خرجوا الأحاديث التي طبعا ابن الجوزي يخرج وهم أيضا يعني يفيضون في التخريج من الحديث. فأيضا من تخريج الحديث عندكم أيضا إرواء الغليل للألباني رحمه الله تعالى، أيضا كتاب طبع أخيرا الشيخ محمد رحمه الله في تخريج أحاديث الروض المربع. طبعا تخريج أحاديث الروض المربع هذا الشيخ ألفه قبل إرواء، قبل إرواء الغليل، لذلك ذكر في مقدمته أنه لم يقف على كتاب في تخريج أحاديث، تخريج أحاديث كتب الحنابلة. كم مشهور شيخ الكتاب هذا الشيخ؟ لا ما طبع فيه حاجة الشيخ، ولكن أنتم تعرفون الشيخ؟ ما عندي، ما كنت، لكن طبع أخيرا. يعني أتوقع أن الشيخ كاتب لنفسه الشيخ؟ والله احتمال أنه ألفه قبل 400 أو بداية 400، احتمال أنه جمع النفس لأنه سيزيد، احتمال أنه تركه ثم أخرج من بعده. قال للصلوات المكتوبة، اللي هي صلوات الخمس فغيرها ليس لها أذان، العيدين، الاستسقاء ونحن ذلك هذه ليس لها أذان لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلده يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فهي الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. قال وتحرم أجرتهما، يعني يحرم أن يأخذ المؤذن أجرا على أذانه، يعني يقول مثلا أنا لا أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، لأن الأذان من أعمال القرب، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ أجرة على أعمال القرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن رواتب الأئمة المؤذنين ونحوها هذه تعتبر أحسن رزق من بيت المال، رزق من بيت المال، فيترتب على ذلك أنها يعني ليست مرتبطة بالعمل، بمعنى أنه مثلا المؤذن مثلا تغيب يوما كاملا لعذر، فهنا نقول لا يلزمه أن يخصم من مكافأتهم كامل لأنه لم يقم بالأذان فيه، لا، أن خصمها يعني تورعا لا إشكال، لكن لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لأن هذا رزق من بيت المال، يعني أنه عطاء من بيت المال ليس متقدرا بكمية العمل وكثرته وقلته. قال المؤلف لا رزق من بيت المال، يعني أنه لا يحرم أخذ الرزق عليهم بيت المال لعدم متطوع، يعني أنه إذا وجد المتطوع فإنه يقدم على من يأخذ الرزق، لو وجد المتطوع فإنه يقدم على من يأخذ الرزق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصفات مستحبة في المؤذن، قد يكون المؤذن صيتا، صيتا يعني عالي الصوت وحسنه، لأنه أبلغ في الإعلام، أنه أبلغ في الإعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. أمينا، أمينا قالوا لأنه مؤتمن على وقت الصلاة يرجع إليه في الصلاة وفي غيرها. أيضا كانوا في السابق يؤذنون على يصعد المنارة، فإذا لم يكن أمينا فإنه سينظر إلى عورات البيوت التي تجاور المسجد، فلذلك يشترط أو يستحبون أن يكون المؤذن أمينا عالما بالوقت، عالم بالوقت لأنه سيتحرى الوقت ويؤذن، ويؤذن في أوله، فلا بد أن يكون أو فيستحب أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه وهو الأولى أو بمن يخبره بذلك، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، وكان لا يؤذن الفجر إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا تشاح اثنان فيه، تنافس اثنان في الأذان، كل واحد يقول أنا أريد أن أكون أنا المؤذن، يقول المؤلف رحمه الله طيب كيف نرجح في المنافسة؟ يقول ننظر إلى أفضلهما، يقدم أفضلهما فيه يعني في الصفات السابقة، الصيت والأمانة والعلم بالوقت، طيب مقدم أفضلهم فيه. لو تساووا في ذلك قال أفضلهما في دينه وعقله، ننظر ما الذي أفضل في الدين وكمال العقل ورجحانه فهو المؤذن. طيب لو تساووا في الدين والعقل قال ينظر لاختيار الجيران، ينظر لاختيار الجيران، قال لأن الأذان لإعلامهم فكان لهم أثر في تقديم من يختارونه. لو أنهم الجيران قالوا كل واحد أدرينا فلان ولا فلان، فهنا تجرى القرعة بينهم، تجرى القرعة بينهم، وجريان القرعة في المنافسة والأذان هذا جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أن يستهموا عليه لاستهموا. فهنا جريان القرعة في المنافسة في الأذان. طيب. وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. سنت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جمل الأذان والإقامة. طبعا الأذان ورد على صفات، أشهرها صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. أذان بلال هو المشهور عندنا اللي 15 جملة، وأذان أبي محذورة يزيد عليه الترجيع في الشهادتين، يعني الشهادتان يقولها بصوت منخفض ثم يقولهما بصوت مرتفع، يقولهما بصوت مرتفع. وهناك أيضا لكن هذا أبرز الفروق بينهم، الفروق يسيرة منها. قال 15 جملة وهو أذان بلال يرتلها على علو، يرتلها يعني يتأنى في إلقائها، لأن الأذان أصلا مشروع لي إعلام الناس بالأذان، والترتيل أبلغ في الإعلام، قد جاء في الحديث إذا أذنت فترسل، إذا أذنت فترسل، قال على علو أن يكون في مكان مرتفع إذا أراد أن يؤذن، قال لأنه أبلغ في الإعلام. طبعا الآن والله الحمد تيسرت الميكروفونات فهذه تغني عن الأذان في مكان عالي. قال متطهرا، متطهرا لأن هذه عبادة، والأفضل في العبادات الإتيان بها على طهر، الإتيان بها على طهر، وهو ذكر لله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا موقوف على أبي هريرة، وروي مرفوعا لكن الأصح وقفه على أبي هريرة. قال مستقبل القبلة، أن يستحب في الأذان أن يكون مستقبل القبلة، هذه كلها مستحبات الترتيب، أن يكون على علو، أن يكون متطهرا، وأن يكون مستقبل القبلة. وهذا نقل الإجماع عليه ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. قال جاعلا أصبعي في أذنيه، جاعلا أصبعي في أذنيه، لأن بلال رضي الله تعالى كان إذا أذن وضع أصبعي في أذنيه كما نقله أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. غير مستدير، غير مستدير يعني أنه لا يعني يدور وهو يؤذن، يعني يكون مثلا على القبلة ثم شوي ينحرف يمين ثم شوي ينحرف إلى الخلف ثم شوي ينحرف إلى اليسار ثم يرجع لمكانه، هذا معنى كلامه مستدير. يقول لا يشرع أن يكون أن يستدير، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك يعني نفاه، لأن يعني رد على من استحب الاستدارة. بعض الفقهاء يقول يستحب للمؤذن أن يستدير في أذانه. لماذا؟ قالوا لكي يعلم الناس في الجهات الأربع كلها، يعلم الناس في الجهات الأربع كلها. والمؤلف يقول إنه لا يستحب ذلك لعدم وروده. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح، لفعل بلال رضي الله تعالى عنه. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا ورد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بحذورة رضي الله تعالى عنه: فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما الإقامة فهي 11 جملة. قال يحضرها، يحضرها يعني يلقيها حذرا مسرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أقمت فاحذر، وإذا أقمت فاحذر. قال ويقيم من أذن، ويقيم من أذن، يعني أنه إذا أذن شخص فإنه هو الذي يقيم، يباشر الإقامة حتى لو لم يكن هو المؤذن الرسمي. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. لكن هذا الحديث ضعيف والعمل عليه، العمل عليه، لكن يعني هو على الاستحباب وليس على الإيجاب. قال في مكانه إنساه، في مكانه إنساه. وهذه يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى لما كان أذان عندهم في المنارة، يقولون يستحب للمقيم المؤذن أن يقيم في المنارة أيضا، المنارة ثم ينزل. لكن هذا يقولون إنساه، يتيسر له ذلك، لكن إن لم يتيسر له ذلك فيقيم في مكانه، يعني يقيم، الأصل أن يقيم في المكان الذي أذن فيه هذا المستحب، هذا إنساه، إن لم يأسر فيقيم في مكانه. طبعا هذه كما قلنا أنها يعني تتصور، يعني قد يقول قال كيف، يعني نقول هذا لما كان السابق كان يؤذن بالمنارة فهنا يحتاجون إلى هذه الجملة. نعم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا بالعدل ولو ملحنا أو ملحونا. أنت كان قلها بالكسر ولا بفتح؟ ولو ملحنا. ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز. حسن. من هذا المؤلف رحمه الله تعالى أن الأذان لا بد فيه هنا واجبات في الأذان أو لا بد فيه من الترتيب، لا بد أن يذكر الجمل مرتبة في الأذان والإقامة، لا بد أن تكون الجمل مرتبة لأنه هكذا شرع، فلا يجوز له البناء. يعني لا يجي واحد مثلا يقول التكبيرات ست أربعة الأولى وثنتين في الأخير أجمع الست جميع ثم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أقول لا إله إلا الله ثم أقول حي الصلاة حي الفلاح، أنا جبت له 15 جملة. نقول له لا، لا بد أن يكون المؤذان مرتبا لأنه هكذا شرع، ومن يعني عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال متواليا، متواليا يعني لا يقول جملة بعدين يروح يفطر بعدين يجي يكمل الجملة الثانية بعدين يتلاهم شيء، هنا غير متوالي، هنا غير متوالي فلا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل الإعلام بذلك، والأذان الإعلام. إذا كان يقول جملة و يعني يلعب أو يفطر أو يأكل شيء ثم يقول جملة ثانية ثم يتلهى بشيء، هنا ما حصل الإعلام المقصود. قال من عدل، من عدل يعني لا بد أن يكون المؤذن عدلا، لا بد أن يكون المؤذن عدلا. والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين والمروءة. واستقامة الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. استقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. وهذه يعني تكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى بالتفصيل في أبواب الشهادات، لا تكلم عن اشتراط العدالة في الشهادة، يذكرون المقصود بالعدالة ونحن. وضد العدل الفاسق، ضد العدل الفاسق. فعلى كلام الله رحمه الله تعالى لا يجزئ أذان الفاسق، لا يجزئ أذان الفاسق لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجزئ أذانه. عن شيخ ما كان محلها شروط المؤذن من عدد الجمعة، ما كان محلها؟ ما ذكر شروط المؤذن، ذكر يكون مؤذن صيتا أمينا، هذه مستحبات، ما الواجبات مرتبا متوالين، هذه واجبات في الأذان. ومن عدل واجب المؤذن أن يكون عادل عدلا. وضد العدل الفاسق، والفاسق قالوا لا يجزئ أذانه. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ أذان الفاسق وفسقه على نفسه. قالوا لا يجزئ أذانه لأن الأذان شهادة، أنه شاهد بدخول الوقت، شيء بدخول الوقت، والشهادة لا تقبل من الفاسق، الشهادة لا تقبل من الفاسق. والقول الثاني المسألة أنه يجزئ أذان الفاسق إذا كان يعني مأمونا في قبول خبره فيقبل شهادته، فيقبل أذانه وفسقه على نفسه. يعني لو كان مثلا فسقه بحلق اللحية، يحلق لحيته، هنا فاسق، فاسق لأنه هنا فعل محرم من المحرمات، فهنا فاسق. فعلى كلام المؤلف أنه لا يجزئ أذانه، لا يجزئ أذانه. والصحيح أنه يجزئ، صحيح أنه يجزئ وفسكه على نفسه. قال ولو ملحنا، يعني لو كان مطربا به إنه يجزئ مع الكراهة. أو ملحونا، أو ملحونا يعني أخطأ في الإعراب، أخطأ في الإعراب، إنه يجزئ مع الكراهة بشرط أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، بشرط أن يكون اللحن لا يحيل المعنى. أما إذا كان يحيل المعنى فإنه لا يصح. ومثال مثلا الملحون الذي لا يحيل المعنى، مثلا لو قال الله أكبر، الله أكبر، فهنا الأصل أنه يقول الله أكبر، يكون قال الله الله أكبر، هنا خطأ، لكن هذا لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. لكن الذي يحيل المعنى مثل ما قال الله أكبر، هنا أحال المعنى لأنه قلب الجملة من جملة خبرية إلى جملة استفهامية، فهنا أحال المعنى، هنا يقول لا يجوز، لا يجوز هناك، لا بد أن يعيدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز، يعني يجزئ الأذان من مميز لأنه تصح صلاته كالبالغ، يقول أنه تصح صلاته كالبالغ، فصحت صح أذانه. نعم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء تبطل الأذان، قال يبطلهما فصل كثير، يبطل الأذان والإقامة أيضا فصل كثير، يعني فصل في أذانه، أذن ثم مثلا أفطر ذلك ثم رجع يكمل، فهنا يبطل الأذان لأنه لم يكن متواليا. نحن قلنا أو قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يكون الأذان متواليا، فهنا يبطله للإخلال بالتوالي أو الموالاة. قال ويسير محرم، يعني فصل كثير مباح، وفاصل محرم ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، يعني مثل لو وهو يؤذن قذف أو اغتاب أو شتم ما لا يستحق الشتم، فهذا كله يسير لكنه محرم. وهنا يقولون، هنا يقولون أنه أنه يبطل أذانه، يبطل أذانه. وهم قالوا يبطل أذانه، قالوا قياسا على ما لو ارتد في أثناء أذانه، قياسا على ما لو ارتد في أثناء أذانه، فلو ارتد في أثناء أذانه فإنه يبطل من ذلك، وفاقا وفاقا لأكثر أهل العلم. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى وهو قول في المذهب أنه لا يبطله الفاصل اليسير المحرم، لا يبطله الفاصل اليسير. نعم، نقول أنه أثم بهذا الكلام المحرم، لكنه لا يبطل بذلك، لا يبطل بذلك، أنه لم يختل الإعلام المقصود في الصلاة. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت فإنه لم يحصل المقصود من الأذان. قال إلا الفجر، إلا لفجر بعد نصف الليل، يعني فإنه يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للفجر أذانين وأن بلالا يؤذن في الليل، فقالوا أن الفجر يعني لا بأس بتقديم الأذان عليها إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. قال يعني أن المغرب لا يعني يتأخر في أداء الصلاة فيها، يعني يؤذن ثم يجلس يسيرا ثم يقيم، لا يتأخر في الوقت بين أذان والإقامة. ويصدر بحديث يجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته. ويعني هذا يعني هو الدارج عندنا الآن، أن المغرب خصوصا أقصر من غيرها في الوقت، في الوقت الذي بين أذان والإقامة. قالوا من جمع وقضى فوائد أذان الأولى ثم أقام لكل فريضة. في الجمع يعني لو جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر، يقول يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة، يقيم لكل فريضة. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء ليلة مزدلفة، فكان يأمر بلالا يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين لكل واحدة إقامة. وقضاء الفوائد مثل الجمع، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل فائدة فاتت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب لسامع الأذان. يقول يستحب لسامعه أو يسن لسامعه متابعته سرا، متابعة المؤذن، فيقول مثل ما يقول. وأجر من تابع المؤذن وقال مثل ما قال ما أجره؟ لا أنا لو شبعت هذه في جزئية، هذه في اللهم ربي الدعوة التامة. ها؟ كان له مثل أجر. هذا ورد في حديث، في كلام الألباني رحمه الله صححه وبعضهم ضعيفه، اللي هو من تاب المؤذن يكون له مثل أجر من صلى. هذا من قال مثل ما قال المؤذن دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. طيب وحوقلته في الحيعلة، يقول إذا قال المؤذن لا حول حيال الصلاة حيال الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقولها نداء للناس، فأنت من تنادي؟ أنت ما في أحد تنادي، فلذلك أن تجيب هذا النداء بأن تسأل الله عز وجل أن يعينك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يمدك بالحول وبالقوة لكي تجيب هذا النداء. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسر الفضيلة في مقام محمود الذي وعد. وهذا يشرع بعد الأذان أن يقول أن يقول المستمع الأذان هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. وهذا فضله أن من قاله حلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أيضا مما يسن هذه المتابعة وهذه الأمر بعد الدعوة التامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرا. أيضا رضيت بالله ربا ولسمين ذي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وهذه من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أربع مستحبات، والخامسة الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذه خمس سنن في كل أذان، فيحرص المؤمن على ألا يفوت هذه السنن الخمس، فهي وقتها يسير. والمغبون من فاتت عليه هذه الأجور في يعني كلام مباح، يعني سواليف أحيانا هذا ممكن يؤجلها قليلا لكي لا يفوت هذا الأجر العظيم من الله عز وجل على أعمال يسيرة. فهي خمس في الوقت، خمس في الوقت الواحد، يعني في اليوم 25 سنة تأتيك. هذه يعني من أسباب دخول الجنة، من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب، يصلي الله عليك بعشرا أن تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من أسباب إجابة الدعاء. هذه كلها تحرص على أن لا تفوتك في كل أذان تسمعه. طيب الإقامة هل تسرع متابعة المقيم أو لا تسرع؟ من يعني الوارد في الحديث إذا سمعتم المؤذن، في رواية إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ففي رواية إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن العلماء من قال إذا سمعتم المؤذن هذا يشمل الأذان والإقامة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. ومن العلماء من قال لا، هي لا تجاب. لماذا؟ قال الأذان يجاب لأنه يشرع فيه الترسل، وهذه لا يشرع فيه الترسل فلا تجاب. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع المؤذن هو الذي فيه أقامها الله، تابع المقيم هو الذي فيه أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث لا يثبت عن المساسمة، لا يثبت عن المساسمة في الله. على كل الأمر دائر يعني في لفظة المؤذن، لا سمعتم المؤذن، هل تشمل المؤذن والمقيم أو تقتصر على المؤذن فقط أو تقتصر على المؤذن فقط. والمذهب عندنا أنه يجاب، أنه يجاب كالمؤذن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. شيخ الفرد في الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة هذه وردت في الكسوف، وردت في الكسوف، أما في غير الكسوف فلم ترد. فلم ترد. يستحبها بعض الفقهاء في العيدين والاستسقاء، لكنها لم ترد. فالأقرب والله أعلم عدم استحبابها إلا في الكسوف، في الوالدة فيه. إيه التراويح ما يقال الصلاة الجامعة، لكن يعني مثلا درجوا في مثلا الحرم المكي على قول صلاة التراويح، هذا من باب التنبيه فقط، لا يتعبد بهذا النص. يذكر أن ابن قدامة قال بغير خلاف. بغير خلاف؟ إيه. مقصود ابن قدامة؟ من قدام إلى قلب غير خلاف نعلمه، يعني إجماع العلماء ليس تراجع هذه ندل لي أذكرها تراجع. المسجد شيخ يحصل فيها الإعلام؟ هل؟ في المطارات مسجلات تقصد يكتفى بها؟ ويردد معها؟ لا لا يكتفى بها ولا يردد معها، فهي هي تنبه الصلاة لكن لا يردد معها، لأنها حكاية الصلاة ليست المؤذن الآن يؤذن، هي مسجل من قديم وهو ليس المؤذن الآن يؤذن، ولا يكتفى بها، لابد أن يعني يكون شخص يؤديها في الأذان، لابد أن يكون مميز في أكثر يعني أو بالغ، وأن يكون عاقلا مسلما، هذا لا يشتر لا يتحقق في المسجل. يكون إذا كان مباشر إذا كان مباشر هل يتابع أو ما يتابع؟ مطلقا يتابع ليس مطلقا، يتابع إذا لم يصلي. إذا لم يصلي فإن صلى فإنه قالوا لا تشرع متابعته، يعني مثلا لو حنا بعد ما طلعنا الصلاة سمعنا أذان مكة في الراديو فهنا نقول لا يشرع متابعته، لأنه خلاص هو نحن أدينا الصلاة، أدينا الصلاة، هو الآن يدعو إلى الصلاة حي على الصلاة، نحن أدينا الصلاة فلا يتابع. شيخ عبد الله، الأصل أن يكون الأمام مقارب لإقامة الصلاة، لو أنه أراد مثلا تأخير الصلاة فنقول أخر الأذان إلى قبيل الصلاة. نعم هم قالوا الأذان، يعني فقهاء الحنابلة يعني يفسرون الأذان أو يعرفون الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، وهذا يعني أنه يكون في أول الوقت، في أول الوقت. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن المقصود بالأذان الإعلام بقرب القيام إلى الصلاة، بقرب القيام إلى الصلاة، وهذا يعني أنه مثل لو خرج جماعة إلى البر، خرج جماعة إلى البر نزهة، أو مثلا مسافرين، أو مثلا في استراحة ما حولهم مسجد، فقالوا مثلا بنصلي العشاء في ثلث الليل مثلا الساعة 9 بنصلي العشاء، فهنا يعني على كلام الفقهاء أنه يشرع لهم الأذان من حين دخول وقت العشاء، وعلى كلام شيخ الإسلام أنه لا يؤذنون قرب صلاته، يعني مثلا قرب قبل الصلاة بعشر دقائق ونحوها فإنهم يؤذنون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جمع التأخير أذن، جعل بلال يؤذن في وقت العشاء، في وقت العشاء ما أذن المغرب في وقتها، ثم أذن العشاء لما جاءوا يصلون أذن ثم أقام، أذن ثم أقام. أيضا لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بعد طلوع الشمس وأنا وقت الصلاة انتهى، فجعل بلال يؤذن ثم يقيم، فهو يعني قرب القيام إلى الصلاة. الإشكالية يعني خاصة المساجد اللي داخل البلد محكوم يعني بنظام وزارة الشؤون الإسلامية، وهم يعني يلزمون بالأذان في أول وقت، أيضا أبدا إلى أنه خاصة مثلا المغرب الفجر هذه متقيدة يعني بالصائمين، وأيضا النساء في البيوت ينتظرن مثلا الأذان، فهذا نقول له يؤذن في الوقت، في الوقت يعني مصلحة من ينتظر، لكن مثلا جمع ما حول ما حد نقول قرب وقت الصلاة. شيخ بالنسبة لك متابعة المؤذن، لو مثلا إنسان فاته المتابعة في ابتداء الأذان، فهل يأتي بجمل الأذان في الأخير يحصل له الأجر؟ نعم أحسنت، وإذا فاته متابعة الأذان يقضي، يقضي ما سبقه، فمثلا لو ما انتبه أو مثلا كان مثلا الميكروفون مثلا طافي ثم اشتغل فما انتبه إلا في وسط الأذان، أو كان مثلا يتسنن ثم خلص من الصلاة في أثناء الأذان، فهنا نقول يقضي ما سبق ويتم الباقي، يتم الباقي مع المؤذن. شيخ أنا ذكر في مكروبك الخباث هو طافي ثم اشتغل، لو أنه مثلا تبين المؤذن أنه كان مكروب طافي، هل يعيد هذا الشيخ ولا يبدأ هذا؟ الله يقنع الناس والظاهر لي أنه يكمل، أنه يكمل، ما طرح أحد تكلم في هذا، لكن هو ذكر، هو طبعا محتمل أن يجهل أن يعيد لأنه لم يتحقق الإعلام، يعيد ويحتمل أنه يكمل أنه ذكر، فإذا أعاد وهو أتى بالسابق على الوجه المطلوب يعني الوجه المأمور به على حسب طاقته، يعني كأنه أتى بزيادة لو أعاد، فهي محتملة، لكن الذي يظهر لي أنه يكمل. هل أشخاص لما مرت المسألة في الزاد أو في الوضع ذكر إذا أذن المؤذن ما أتى أحد إلى المسجد فنه ينادي يعني احتمال ان الناس معه احد او سمعه الامام فينادي عليه. شيخ ذكر هذه المساله، مساله هل ينبه بعد الاذان مثل بعض الدوائر الحكومية فيها مصليات وكذا، البعض يؤذن ثم ما حد يأتي وكذا فيمسك المكان يقول ستقام الصلاة، قالوا لا يشرح هذا يعتبر لا. هذا تقريبا يختلف نوعا ما، هذا مسموع بالخير فيه ومسموع يصير كأنه يصير الأذان مسموع لكن هنا غير مسموع من الأصل. بالنسبة للكتاب اللي نزلته في بيت اسمه كفاية المستقنع، أنا بس يعني راجعت كتاب الحيض، يعني بعض المسائل يذكر الدليل فيها على القول الثاني، يعني ليس القول الذي قاله صاحب الزاد من القول الثاني، يعني مثلا لا حيض قبل 9 سنين، مسلم أثر عائشة وقال يسأل لكم حين تقولوا هذا ولا بعد 50، قال ولا يأس من المحيض، ما يستدلون بهذا، يستدلون بأثر. طبعا هي الفكرة جيدة، لكن يعني يتنبه إلى الأدلة التي ذكرها، هل تطابق المتن أو لا تطابق، أنا شفت يعني بعض الأبواب جيدة اللي ذكر. طبعا هو خاص بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لم يذكر التعليلات، وإن كان عن الدليل شامل، أصل في الدليل أنه شامل الدليل والتعليل، لكن جيد الجمع. الجمع يعني الشخص يعني بأجل يستحضر، يستحضر يعني ننجم مثلا يبحث بحث سريع إلى هذا قريب عنده. بارك الله فيك، سبحانك السلام. Thank you.